إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته ومنه علينا، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة، ونسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات ما حيينا. اليوم إن شاء الله سنتكلم في أمر هام، وباب من أهم الأبواب هو باب القدر. وقلت لكم كثيرا أبواب القدر أبواب يعني من شق ما تكون، من أتقن هذه الأبواب أتقن أبواب العقيدة بأسرها. واليوم نحن على موعد مع أمر معين سأؤصل لكم بإذن الله تأصيلات ثلاث، من أتقنها الذي يأتي بعده يكون أيسر ما يكون. اليوم إن شاء الله على موعد مع باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. عن عمر بن الخطاب أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، لا ينال إلا بعمل. فقال عمر: إذن نجتهد. وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعمل في أمر نأتنفه أم في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال: ففيما العمل؟ فقال: يا عمر، كلا، لا يدرك إلا بعمل. قال: فالآن نجتهد يا رسول الله. وعن سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال: نعمل لشيء قد فرغ منه. قلت يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: كل ميسر له عمله. قال: فالآن نجد. وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، وكل ميسر لما خلق له، وإسناده ضعيف. جزاكم الله عن خير. هذا الباب باب عظيم يبين للناس أن الأمر قد انتهى أو قد فرغ ربكم من العباد. أهل الجنة عرفوا بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأهل النار عرفوا بأسمائهم وأسماء آبائهم. أقول هذه المسألة صعيبة جدا على كثير من الناس، فما ترى إلا أن ينجم لك سؤالا مهما جدا، يقول الرجل: إذا فرغ ربنا من العباد ففيما العمل؟ كما فعل الصحابة. الآن أهل الجنة قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا، ولما خلق الله جل في علاه للجنة أناسا وللنار أناسا؟ لما لم يجعلهم كلهم لأهل الجنة أو يجعلهم كلهم لأهل النار؟ هذا سؤال ينجم عن كثير من الذين لا يتقنون هذا الباب. أقول قبل أن نلج في هذا الباب العظيم نيسره بتأصيلات ثلاث. أول هذه التأصيلات: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله جل في علاه لا يسأل عن شيء فعله البتة سبحانه جل في علاه، وكل الخلق يسألون. لما؟ لأن الله له الكمال المطلق وله الحكمة المطلقة يضع الشيء في موضعه، وأن الله جل في علاه كل أفعاله خارج عن كمالات سبحانه جل في علاه، فلذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو عذب أهل السماوات والأرض لا يسأل عن ذلك، ولو نعم أهل السماوات والأرض فلا يسأل عن ذلك لحكمة منه سبحانه جل في علاه. إذن لا يسأل عما يفعل لأنه الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه. التأصيل الثاني ومهم جدا أيضا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله ليس بظلام للعبيد، إذا خلق هؤلاء للنار وأدخلهم النار ليس بظالم لهم، وإذا خلق هؤلاء للجنة وأدخلهم الجنة فليس بظالم لهم سبحانه جل في علاه. يعلم ما خفي ويعلم ما ظهر. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل في علاه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا في الحديث القدسي أشرف حديث لأهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله جل في علاه ليس بظلام للعبيد، فلو خلق كل الخلق وأكبهم عن بكرة أبيهم في النار فليس بظالم لهم سبحانه جل في علاه وحشاه. ولذلك في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. هذا التأصيل الثاني الذي يريحك فيما سيأتي بأن ربك قد فرغ من العباد. التأصيل الثالث وهو مهم جدا: رحمة الله قد سبقت غضب الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. رحمة الله سبقت غضبه ولا يهلك على الله إلا هالك، والدلالة على ذلك كثيرة، لأن الله جل في علاه قال: رحمتي وسعت كل شيء، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. وأيضا في الحديث القدسي كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا هو عنده في العرش أو عند العرش، قال: رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله تدرك الأمة بأسرها. انظروا إلى رحمات الله، دعك من المسلمين الآن ورحمات التي سابقة عليهم تنزل تترى ليل نهار على المسلمين. انظر إلى أهل الكفر، بل أعتى أهل الكفر الذين يسبون الله وينتقصون من قدره وينتقصون من قدر رسوله صلى الله عليه وسلم وينتقصون من قدر رسله جميعا، الذين ينسبون له الولد ويسبونه ويشتمونه، ومع ذلك من رحمة الله جل في علاه أنه يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم من الدنيا ما اشتهى وما لم يشتهون. وأيضا أعطاهم الله جل في علاه أكثر وفوق ما يؤملون من هذه الدنيا. هذه من رحمات الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مندهشا: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه. ينسبون له الولد يسبونه، ينسبون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. فرحمة الله سبقت غضب الله جل في علاه، ورحمة الله سابقة على عباد الله جل في علاه. إذن لا يهلك على الله إلا هالك. فمن رحمة الله جل في علاه خلق العباد وخلقهم ليبين لهم ويرشدهم ما يسعدهم، فأبوا عليه ذلك. ولذلك قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف أهل التفسير، وأرجح التفسيرات في هذه ولرحمته خلقهم، يعني ولذلك لأن يرحمهم خلقهم، لكن أبوا عليه الرحمة. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما ترى واحدا من أهل الكفر أو من الزناة أو من العصاة أو من الفساق إلا وجعل الله وازع الإيمان في قلبه، وجعل من ينصحه، وجعل من يرشده، وجعل من يرده عما هو فيه، وهو عاتي ما يريد إلا ذلك. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت، فلا يهلك على الله إلا هالك. ثلاث تأصيلات، إن ضبطت هذه التأصيلات وعلمتها وفقهتها سهل عليك هذا الباب جدا. هذا الباب أقول هذه الأحاديث العظيمة مجمل الشرح فيها: خلق الله الخلق، أو خلق الله آدم كما ورد الآثار، ومسح على ظهره فأخرج كل ذريته، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فشهدوا بربوبية الله قاطبة جميعا، شهدوا بربوبية الله جل في علاه، فأشهدهم على أنفسهم، وهذا ميثاق، هذا ميثاق الذر، مسح على ظهر آدم وأخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. في بعض الآثار أن الله جل وعلا أخذ بكفه بيده اليمنى، قال هؤلاء مجموعة، قال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، بل قال هؤلاء أهل الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء باليد الأخرى هؤلاء في النار ويعملون بعمل أهل النار. فرغ ربكم من العباد، فلما خلق الله الخلق قسمهم إلى فريقين، فريق قد سعدوا وفريق قد بائسوا شقوا، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار سبحانه جل في علاه. وقد ورد الآثار والأدلة الكثيرة التي تثبت لنا ذلك، ولذلك سنتعرض لهذه الأحاديث يعني عن في مسألتين، أو الكلام عن مسألتين. المسألة الأولى: فرغ ربكم من العباد. المسألة الثانية: فرغ ربكم من العباد، هل يدعو ذلك إلى التقاعس؟ هل يدعو ذلك إلى الاتكال على الكتب أو القدر المقدور؟ هذا الذي سنتعرض إليه. الأول: فرغ ربكم من العباد. نعم، فرغ ربنا من العباد قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، كتب أسماء أهل الجنة وآباء أهل الجنة والذين في الجنة والصغار الذين في الجنة، وكتب أسماء أهل النار وآباء أهل الذين في النار والصغار الذين يكون في أهل النار، إذا قلنا بأن صغار المشركين في النار على المرجوح. الغرض المقصود: فرغ ربكم من العباد. في مسند أحمد خرج كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب بيده اليمنى وكتاب بيده الأخرى اليسرى، فقال في الكتاب الذي بيده اليمنى: فرغ ربكم من العباد، هذا كتاب يبين ويمثل، هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء ذراريهم، أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، ثم أغلق أجمل على ذلك وقال: لا زيادة ولا نقصان. وأسماء وباليد الأخرى في الكتاب الثاني قال: وهؤلاء أسماء أهل النار وآباء أهل النار، ثم أجمل على ذلك، أغلق ما في، لا زيادة ولا نقصان، فرغ ربكم من العباد. وفي الصحيح أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن سلم كان في مقبرة، دخل يدفنون أحدا من الموتى، فقال سلم: ما من نفس منفوسة، أو قال: ما من أحد منكم إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. فرغ ربكم من العباد، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. ولذلك قال علي لرسول الله السلام: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأيضا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه لما حضر عقل التابعي الذي يسأله عن القدر وقال له: يعني أفرغ الله؟ ما أترى ما نعمل فيما نستقبل، أم أمر قد مضى علينا وكتب؟ قال: فيما مضى. قال: أليس هذا بظلم؟ عمران يسأل التابعي لينظر في عقله، قال: أليس بظلم؟ قال: حاشا لله، لأن عنده التأصيلات هذه، إن ربنا ليس بظلام للعبيد، حاشا لله. قال: ما قلت ذلك إلا لأرى قوة قريحتك أو أرى قوة عقلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله نفس السائل فقال: يا رسول الله، أرأيت فيما نعمل أمر نستقبله أم هو فيما مضى؟ قال: بل فيما مضى. فقال: ففيما العمل؟ أو قال: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، هل هذا العمل فيما نستقبله أم فيما مضى؟ قال: فيما مضى. قال: أفنتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا أو اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له. فهذه أحاديث كثيرة تثبت لنا أن الله جل وعلا فصل الأمر في العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويدلك على ذلك أيضا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كل شيء تحت كل شيء، كل لفظ نص في العموم، كل شيء تحت كل شيء، يعني كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن فرغ ربكم من العباد، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار قبل أن تولد، بل قبل أن تخلق 50,000 سنة عرف أهل الجنة وعرف أهل النار. إذا اعتقدنا هذا اعتقادا جازما فإن هذا من تمام الإيمان. نعم صحيح، هذا من تمام الإيمان بربوبية الله. أما قلنا بأن العلم والكتابة وأن القدر سر من أسرار الله وهم اللوازم الإيمان بربوبية الله جل في علاه، إذن هذا إتقان أو من تمام الإيمان بربوبية الله جل في علاه أن تعلم أن الله قد فرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وعلم ذلك وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه دخل فيها المؤمن والكافر، لأن الإيمان بالربوبية كثير من المشركين يؤمنون بالربوبية كما سنبين. إذن لما فرغ ربنا من العباد لابد من السؤال الذي نجم لعمر ينجم لنا، ونقول إذا علم أهل الجنة وأهل النار فلما العمل؟ هل هذا العلم يجعلنا نقصر في الأعمال، يجعلنا نتقاعس في الأعمال؟ أقول الإجابة لا وألف لا، بل العلم بأن الله جل في علاه قد كتب أهل الجنة وأهل النار يجعلنا نجد ونجد ونسعى، وهذا من فقه الصحابة العالي. ولذلك عمر بن الخطاب لما قال لا يا ابن الخطاب اعمل، وقال لا يا ابن الخطاب إنما عند الله لا ينال إلا بالعمل، قال الآن نجد. وقال بعض السلف والله ما ازددت اجتهادا في عبادة ربي حتى علمت أن الأمر قد فرغ منه. لما علموا أن الله جل وعلا علم مكان العباد اشتدوا في العبادة كما سنبين. فإذا الإجابة لا والله، هذا العلم يجعلنا نجتهد ونزداد في عبادة الله جل في علاه. كيف ذلك؟ نقول من وجوه ثلاثة، وهذه الوجوه هي التي تحث الإنسان الذي آمن بالقدر على أن يجد في عبادة الله جل في علاه. أولها بأن الله، الفطرة والعقل والشر يقرون بأن الله جل في علاه هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات، وربط النتائج بإيش؟ بالمقدمات. فإن الله ربط النتائج بالمقدمات، فمن رام الجنة وأراد الفردوس الأعلى علم بالفطرة وبالعقل وبالشرع، ويقدم الشرع وأخرته الآن ليش؟ لأننا أبين أن هذه مجبول عليها الإنسان بالفطرة وبالعقل وبالشرع، أن الإنسان إن رام الفردوس الأعلى وجب عليه أن يجد على طريق الفردوس الأعلى من اجتهاد في الفرائض ثم النوافل ثم الاستغفار ثم التوبة ثم الأوبة ثم العمل لدين الله جل في علاه، ثم يكون المرء وقفا لله جل في علاه ليصل إلى الجنات. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكافئه بعدما أتاه بالوضوء فقال تمنى أطلب، فقال له ما أطلب إلا مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك؟ قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن أبواب الجنة مفتوحة على مصراعيها لمن سعى في طريق الجنة وسعى في مرضات الله جل في علاه. أيضا عقلا يمكن لنا أن نسرد لك قصة برجل فقيه عالي الفقه متقن جدا في أبواب القدر، علم من الشرع أن النبي يباهي بهذه الأمة الأمم يوم القيامة، وأن المقصود الأسمى من الزواج والنكاح هو كثرة النسل وكثرة الأولاد، قال إذن أقيم هذا الشر أفرح نبيي بذلك، فاتصل بامرأة فعقد عليها وقال أتزوجها من أجل إيش؟ اكثر النسل حتى يفرح ويسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما عقد عليها وتزوجها قال إذن سأنجب الأولاد، أنت في بلدك في فلسطين مثلا، أو أنت في بلدك في سوريا، أو أنت في مصر، وأنا في الإمارات، وطالما حدث العقد فإن الولد سيأتي. قالت كيف؟ المرأة كانت يعني عاقلة، قالت كيف وأنت بعيد عني لم تمسني؟ مريم نفسها عندما بشرت بعيسى ماذا قالت؟ أبشر بولد ولم يمسسني بشر، فكأنها استشكلت الأمر وقالت كيف ذلك؟ قال ألا تؤمنين بالقدر؟ إنما قدر سيكون، وإليك الحديث الذي يثبت ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جابر وغير جابر قالوا نعزل عن الإماء حتى لا تلد ونستطيع بيع الإماء، قالوا نعزل، فقال صلى الله عليه وسلم عزلت أو لم تعزل؟ إن قدر الله جل في علاه خلق النطفة لو كانت على صخرة لإيش لخلقت. فقال هذا دلالة واضحة على أن الله جل وعلا إذا قدر الولد فالولد سيأتي، وأنت في الإمارات وأنا فين؟ وأنا في مصر، أو أنت في مصر وأنا في الإمارات. فجلس الرجل دهرا ينتظر التليفون الذي يبشره بالمولود، فلما سمع الناس عن قصته قالوا هو فقيه مجنون، إيش فقيه عالم بالقدر، ليش يريد الولد وقد تزوج؟ ها ها لم يعمل. قال مكتوب أنا لي ولد عبد الله وأحمد وزيد وعبيد، مكتوب في القدر. ها نقول خالفت العقل والفطرة والشرع، فإن الله جل في علاه ربط المسببات بإيش؟ بالأسباب، والنتائج لا تكون إلا بالمقدمات. إذن الجنة لا تكون إلا بالعمل الصالح. هذا أول ما يجعل الإنسان أن يجد ويعلم أنه لن يصل إلى العلا إلا بالعمل الصالح بالأخذ بالأسباب. ولذلك قال قائلهم من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. لابد من عمل وجد واجتهاد حتى تصل إلى ما تريد. أما الكسالة، أما الملحدون الذين يضربون الشرع بالعقل يقولون ما كتب سيكون، نعم هو سيكون رغم أنفك سيكون، لكن الله جل في علاه قد ربط ما سيكون بسببه. فإن الله جل وعلا بيّن أن الأرض لا تنبت إلا أن تضع البذرة، وإلا أن ينزل المطر، وإلا أن ترعاها، وإلا أن تنتفي الموانع حتى تنبت هذه النبتة أو هذه الثمرة. فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن الوجهة الأولى التي تجعل الإنسان يقول لا والله أجتهد أجد الآن أجد الآن أجد الآن كما قال عمر، لأن الله جل في علاه بالفطرة وبالعقل وبالشرع ربط أو خلق المسببات وخلق الأسباب وربط النتائج بإيش؟ بالمقدمات. لا يمكن أن تدخل الجنة إلا بالعمل الصالح. توافقون؟ توافقون على ما أصلنا الآن الذي يجعلنا نجد ونجتهد في عبادة الله، أن نعلم أن القدر قد كتبه الله، والقدر هذا إيش؟ مكتوب بسببه، أن الله جعله كتب أن محمد يدخل الجنة بعمله الصالح. توافقون؟ توافقون؟ الآن إذا وافقنا على أن الله جعله ربط النتائج بالمقدمات، فماذا تقولون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه لن تدخلوا الجنة بعملكم؟ لا هدمت لنا أصلا أصلته يا محمد، اتق الله ربك. قال لن تدخل الجنة بعملكم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا إشكال عظيم. الآن احنا قلنا الوجهة الأولى أو الأوجه التي تستحث الإنسان وتستنهضه على أن يعمل، أن الله جل وعلا قال نعم وقدر أهل الجنة يكونوا في الجنة بسبب أن يعملوا بعمل أهل الجنة. وهذا الدليل الواضح جدا، أن السلام قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما سنبين أن هذه في بشارة الله التي علاه. ما زلنا في الإشكال. أنتم اتفقتم معي أن الجنة كتب أصحابها نعم، لكن أصحابها لن يدخلوها إلا أجيبوا بالعمل. طب ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخل الجنة بعملكم؟ لا، ما زال الإشكال قائما. لا ده في رواية عن أبي هريرة تصريحا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فينظر للعمل. لن تدخلوا الجنة بعملكم. ونحن الآن عمالين ننافح ونقول لا والله الرجل هذا الرجل الذي قال سأتزوج وأنا في الإمارات وهي في مصر وتنجب لي أولادا كثيرة، قلنا عنه إيش؟ مجنون. يبقى من قال سأدخل الجنة وأنا على سريري نائم صلاة الصبح تؤذن، لا دعك منها، القلب الأبيض وانتهى الموضوع، وأن الله كتب أهل الجنة وأنا عارف أن أهل الجنة، نقول عليه إيش؟ مخبول أيضا، لا ضيع نفسه وضاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لنا انتبهوا لن تدخلوا الجنة بعملكم. سمح لنا نريد بس نختبر شيئا، يعني تفضل. هو أحسن، هذه إجابة ثانية وليست أولية، لكن لا فض فوق. احنا نشكر لك مشاركتك في أكثر من سؤال، وكما قلنا نتشرف فيك في مجالسنا. طيب قال لن تدخل الجنة بعملكم. شوف قال بعض أهل اللغة سأموت وفي نفسي شيء من إيش؟ من حتى. الشغل كله في حتى، والسؤال هنا كل وأم المسألة في الباء، في الباء، في الباء، هي الباء. فإن أتيتم بالباء فلكم التاء، ما تخافون، بس ائتوا بس بالباء بالسبيل. طب ماشي، فتحت لهم أنت الآن المسألة. نعم، كل الحل في الباء. قال لن تدخلوا الجنة بعملكم. في الباء الإجابة عندك؟ تفضل. نعم. كلام جيد، نعم أحسنت، لا لا فوض فوض، بس هي يراد منها تفسير أكثر عشان نفصل في النزاع. قال لن تدخلوا الجنة بعملكم، ونحن ما زلنا نقول الآن نجد الآن نجد. وقال بعض الصحابة الفضلاء قال والله ما ازددت اجتهادا إلا بعدما علمت أن الأمر قد فرغ منه، لأن القدر انتهى، فازددت اجتهادا على اجتهادي. بس اللغة مفضل احسنت ولا فض فوق، يعني الباء هنا ليست النفي، هنا باء ايش؟ نفي في الباء، احسنت، نفي المقابلة، يعني الباء هنا ليست بالمقابلة، لا يمكن أن تدخل الجنة بعملك، العين فقط تطيش بكل الأعمال، فباء المقابلة منفية نفاها نرسل، ولا أي عمل يوافي ولا يكافئ نعمة من نعائم الله التي أولاد. فهنا لم ينفي النبي أن تدخل بعملك، لا، ينفي أن تدخل بعملك فيكون الجنة مقابلة لإيش؟ للأعمال. وده قول المعتزلة أجريين، يقولون لا، احنا ندخل الجنة بما فعلنا وتعبدنا لله جل في علاه ولا ينظرون لنعائم الله. فنفي النبي هنا للباء هنا باء المقابلة، نفى المقابلة أن تكون ثمن، أن تكون الجنة ثمن للأعمال، وأثبت باء السببية، لأن الله جل وعلا قال جزاء بما كانوا، بسبب ما كانوا يعملون، باء السببية، ونعم والتفاوت بهذه الأعمال، لكن لا، النفي هنا في الباء على أن تكون للمقابلة. يبقى إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للأعمال تأثير، وأن للأعمال، والله جل وعلا أثبت في كتابه أن للأعمال تأثير، وأن العبد إذا سار على نهج أهل الصلاح وسار على عمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل، ييسر عليه عمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فييسر عليه عمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذا الوجه الأول الذي يجعل الأمة تستنهض الأمة بمعرفتها بالقدر، أن تسارع في طاعات الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه جعل النتائج مرتبطة بالمقدمات. الوجه الثاني وهو وجه مهم جدا، ألا وهو إذا قلنا الإيمان بالقدر أو الإيمان بأن الله قد فرغ من عباده وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، هذا من تمام الإيمان بربوبية الله جل في علاه، والإنسان لا ينجو بالربوبية، لا بد له من الإلهية. فنقول الإيمان بالقدر المكتوب والعلم السابق من الله جل في علاه هذا إيمان بالربوبية، ويلزم لنجاة المرء أن يؤمن بالإلهية، والإيمان بالإلهية هو الائتمار بأمر الله جل في علاه. فالقدر ربوبية والشرع إلهية، ولا ينجو المرء إلا بقدر وبشرع، إلا بربوبية وإلهية. فمن تمام الإيمان بالإلهية أن يعمل بشرع الله جل في علاه، وشرع الله فيه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أمنوا لا تشربوا الخمر، يا أيها الذين أمنوا فعلوا، يا أيها الذين أمنوا لا تفعلوا. فمن تمام الإيمان بإلهية الله جل في علاه أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عما نهاك الله جل في علاه. فإذا إذا آمنت بالشرع وعملت به فقد آمنت لزوما أو ضمنا بربوبية الله وهو علم الله السابق. يبقى إذن الوجه الثاني الذي يجعل الإنسان نستحسه ونستنهد الأمة على العمل، أن نقول من تمام الإيمان بإلهية الله جل في علاه أن تؤمن بالشرع وتعمل به، لا تضرب القدر بالشرع. الثالثة أو الوجه الثالث الذي نقول فيه في الإجابة على السؤال هل نتقاعس بعدما علمنا أن الله قد فرغ من العباد، لا والله، البشارة هي التي تحثنا على العمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين عندما أمر ابن الخطاب اعمل، أمره شرعا وهذا أمر لابد أن نعمل به، ثم بشره قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. يبقى الجزئية الأولى هذا أمر من النبي، فوجب عليك إن لم تستطع أن تتفهم الإيمان بربوبية الله، أن الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله، والإيمان بالشرع إيمان بإلهية الله جل في علاه، وأن الإيمان بالقدر لا يتم حتى لا تضرب الشرع بالقدر، إن لم تستطع أن تصل إلى هذا وتتفهم هذا فما عليك إلا أن تقول خلقني الله لأكون عبدا. أنت ما استطعت الآن أن تتصور مسألة القدر والشرع والربوبية والإلهية، أقول لك أمر أسهل من ذلك، لما خلقك الله للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى أن يعبد الله؟ أن يأتيه الأمر من الله فيقول سمعت وأطعت، وأن يأتيه الأمر من رسول الله فيقول سمعت وأطعت، الآن جاءك الأمر. فإذا لابد أن نستحسك على الأمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا ما تستطيع أن تنظر لعين القدر وعين الشرع، اعمل بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عملت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فإليك البشارة، نزف إليك بشارة أن الله جل وعلا قد كتبك من أهل الجنة. إذا سمعت وأطعت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل يا ابن الخطاب، اعمل يا زيد، اعمل يا محمد، اعمل يا أحمد، فإذا سمعت وأطعت لك هذه البشرة، أنت من أهل الجنان. كيف ذلك؟ أنرجم بالغيب؟ قلنا لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل ميسر لما خلق له، فهذه بشارة. إذا علمت أن الله جل وعلا يفتح لك أبواب الطاعة من حيث لا تدري، تجلس في مجالس العلم، تذكر الله جل في علاه، تراجع ما علمت من مسائل، تقرأ القرآن، تستغفر الله، تقوم صحرا، ترى نفسك في ضائقة فترفع يديك، فتبكي، فتبتهل، فتتمسكن، فتخضع لله جل في علاه، تذكر هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ميسر لما خلق له. فمن جلس المجلس علم واستدام عليه قال لنفسه إذا أنا ميسر للعلم، أنا ميسر لعبادة الله جل في علاه، أنا ميسر لأنشر دين الله جل في علاه، إذا قد كتبني الله جل في علاه في اللوح المحفوظ أنني من أهل الجنان، فيزيدك ذلك خيرا على خير. والذي فقه هذه المسألة جدا رسول الله أولا، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم خيار الصحابة، ثم من بعدهم من التابعين الذين عقلوا عن رسول الله مراده. إليكم الصور التي تثبت لكم أن هذه البشارة هي التي حركت القلوب وشدت السواعد للاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ورفعنا لك، انتهى الأمر، رفع الله له ذكره وغفر له ذنبه، لما العمل؟ ولذلك عائشة استشكلت هذه المسألة، قام النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في عبادة الله جل في علاه تتورم قدماه من كثرة القيام. نعم، فقالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها عبد غفر له، أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا قدر انكشف لرسول الله قطعي لا احتمال فيه. قال أفلا أكون عبدا شكورا، فما زاده علمه بالقدر إلا الاجتهاد فوق الاجتهاد. انظر، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، عسى في القرآن كما قال ابن عباس وقع استوجبك، عسى أن يبعثك، يعني إذا ربك يبين لك كشف لك الغيوب وفي القدر كتب، عسى أن يبعثك يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا، ما زاده إلا اجتهادا. لما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد، ومن الليل من بعض الليل، كان السلام يقوم من الليل أكثره ويقوم حتى تتورم قدماه، بل لما ثقل عليه اللحم وكبر سنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بما كان يقرأ به شبابا، يقرأ في الليل كما كان يقرأ، لكن كان يقرأ قاعدا إلى أن يصل، وهذا هذه فضيحة لنا أيضا، أنا نقرأ بقول الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، هذا قيام الليل عندنا، كان يقرأ بهذه الآيات عندما يصل إلى 100 آية، انتهى ما بقي عليه إلى 100 آية، فعندما يصل إلى 100 آية يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ 100 آية قائما، والباقي كان يقرأ بها قاعدا لما شعر من التعب أو ثقل لحمه. فهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم القدر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس اجتهادا في عبادة الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، عرف مكانته عند رسول الله وعرف مكانته عند ربه جل في علاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على عمر الفاروق من أجل أبي بكر، وكان أبو بكر مخطئا في حق عمر لما اشتد، لأن كان فيه في تعامل أبي بكر كان فيه حدة، يعني أبو بكر كان فيه حدة على أنه أرحم الأمة بالأمة، فاشتد على عمر ثم رجع إلى عمر يتسامح، يعني يطلب السماح من عمر، فأبى عمر فقال لا استعدين عليك رسول الله، فذهب إلى رسول الله وهو يأخذ بطرف ثوبه حتى ارتفع إلى ركبته، فنظر إليه وسلم، وهذه ليست فراسة مؤمن، أي مؤمن، هذا سيد المؤمنين، قال أما صاحبكم فقد غامر. ثم دخل أبو بكر فاشتكى له، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عمر عاتب نفسه فرجع إلى بيت أبي بكر فقال أثمه، أثم أبو بكر هنا أبو بكر؟ فقالوا لا، فذهب إلى المسجد ليرى أبا بكر، فلما ذهب وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أبو بكر من وجه رسول الله أنه سيشتد على عمر، من أجل من؟ من أجل أبي بكر. فقال والله يا رسول الله كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، حتى يهدأ الأمر على عمر. فلما دخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال لعمر يبين له مكانة أبي بكر رضي الله عنه، قال هل تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذب وقال صدق، وواساني بأهلي ومالي، صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيّن السلام أنه أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما علم أنه من أهل الجنان وعلم أنه صاحب الخليل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله هذا على التقاص على العبادة، بل اشتد واجتهد في العبادة. عمر بن الخطاب نفس الأمر، وزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له مكانته المعروفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. عمر رضي الله عنه وارضاه ما ترك العبادة قط، بل كان يقوم من الليل يفزع الشياطين. لما مر السلام على قيام ليلة أبي بكر فوجده يصلي بصوت منخفض، ولما مر على عمر فوجده إيش؟ بصوت جهوري فسأل فقال يعني هو يوقظ النائم ويفزع الشياطين، لا يفر الشيطان من عمر رضي الله عنه وبشر بالجنة ويمشي على الأرض، وكان يشتد في عباد زاد الله في علاه بعد ما تعلم القدر. ولذلك في حديث علي بن أبي طالب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ورأى عمر يمشيان، فقال لعلي بن أبي طالب أرأيت هذان؟ أرأيت هذين هما سيدا كهول أهل الجنة؟ فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله أفلا أبشرهما؟ قال لا، شفقة عليهم من شدة الاجتهاد في عبادة الله جل في علاه. فهذه كلها صور تبين لنا الذين أتقنوا قدر الله جل في علاه وعلموا أن الله قد فرغ من العباد اشتدوا واجتهدوا في عبادة الله، لأنهم علموا أن الله جل وعلا ربط النتائج بمقدماتها أو المسببات بالأسباب. هذا آخر ما يتكلم في هذه المسألة، ولعلنا بلغنا يعني نقول الأصل الأصيل في هذه المسألة أن تعلم أن الله جل في علاه لن يدخلك الجنة إلا بعملك، وعملك هذا من تيسير الله عليك لو كتبك الله في الأزل أنك من أهل الجنان. فليستبشر من وجد نفسه يسارع في الخيرات ويسارع في التوبة من المعاصي والمحرمات، وليحزن على نفسه من رأى نفسه إذا أراد الخير صد الباب في وجهه، ومن سعى إلى أن يرضي ربه فلا يرضيه، فليعلم أنه على خطر عظيم، ولعل الله قد كتبه من الأشقياء، نعوذ بالله من الخذلان. الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث: الصحابة أفقه الناس، وهذا يقوي مذهب بعض الأصوليين وهو قول الشافعي في القديم أن قول الصاحب حجة. نفسر ثم نأتي للأصولي الذي سيفسر لنا هذا. الصحابة أفقه الناس، الدلالة على ذلك سؤال عمر، فإن العلم لا يكون إلا بالسؤال، فعمر لم يستحي بين الناس أن يسأل وسلم ويكرر السؤال عن وسلم ففيما العمل يا رسول الله، ويعلمه أن وسلم، ثم بعدما يعلم يعمل هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. ولذلك قلنا كثير من المحدثين 40 حديث لابد أن تعمل بحديث واحد، تعلم أكثر من المسائل 40 تعلمت 40 مسألة، اعمل بمسألة واحدة تتعبد بها لله جل في علاه. ولكن عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة كان إذا تعلم مسألة لا يمكن أن يعدوها حتى يعمل بها ويستمر على العمل بها. ولذلك ذكر أن عمر بن الخطاب ما حفظ سورة البقرة إلا في سنوات عدة، 6 سنوات أو أكثر. لما؟ لأنه كان يحفظ الآية فيتقنها فيصلي بها فيتعبد بها لله جل في علاه. هذا كان دأب صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من علو فقه هؤلاء الأخيار. هذا يجرنا إلى الفائدة المهمة، قول الصاحب حجة. من وين؟ فسرنا الفائدة المستنبطة، لكن من وين يجرنا هذه الفائدة؟ كيف تجرنا إلى أن نقول قول الصاحب حجة؟ قال وفي خلاف أصولي، هل لو جاءك قول عن عمر، جاءك قول عن زيد ابن ثابت، جاءك قول عن ابن عباس، هل يكون حج عليك تتعبد الله بهذا القول وتعمل به أم لا؟ نقول هذا الحديث يقوي مذهب من قال قول الصاحب حج. نعم أحسن. إذا قلنا أفقه الناس هم الصحابة، أعقل الناس عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم أقرب الناس إلى الصواب، فإن اجتهدوا في أي مسألة فهم أقرب الناس للصواب، للتقى والورع والزهد في الدنيا والعمل بما علموا، أبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا، أخير الناس اختارهم الله جل في علاه لصحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قول الصاحب واجتهاد الصاحب يكون حجة عند عدم المخالفة. بعض الأصولين ما غض الطرف قال نعم قول الصاحب حجة ويكون إجماع سقوطي إن لم يكن هناك مخالفة، لكن نقول لو كانت المخالفة ننظر في قول الأول والقول الثاني ولنا قرائن في الترجيح. إن كان القول الأول قول لأبي بكر وإن خالف عمر والأمة بأسرها قول أبي بكر يقدم، لأن الرسول قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وأبو بكر بالإجماع يقدم على عمر. عمر نفسه قال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه، وإذا اتفق أبو بكر وعمر فدعك من أي أحد يخالفهم بعد ذلك، يعني دعك من قول من يخالف، لكن كلهم أخيار بفضل الله، لكن خذ وعض بالنواجذ على قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. الرشد كل الرشد أن تتبع أبا بكر وعمر. وإن كان علي بن أبي طالب وعمر أبو بكر أو عثمان فالخلفاء الراشدين الأربعة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الفائدة الثانية: إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا. من وين هذه الفائدة؟ طيب نشوف يوافقونك أم يخالفونك. إذا أراد الله شيئا هيأ له سبب. نشرح الأول الفائدة ونضرب عليها أمثلة ثم تأتوني من أين هذه الفائدة، عشان في ناس بتتهم بأن بعض الفوائد فيها شطحات، فنشوف هل إحنا بنشطح حق ولا ما بنشطح. الفائدة قال الله تعالى إذا أراد الله شيئا هيأ له سبب. تعرفون غزوة بدر، هذه الغزوة ما أرادها النبي، ما خرج رسول الله إلا للعير، وما خرج يريد قتال قريش، وما خرج يريد الغزوة بحال من الأحوال، صح؟ وإيش الآية التي تدور على ذلك؟ المهندس اللغة يأتي بها، قل الآية. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته إلى آخر الآيات. الذي يفسر لك ذلك أن الله لا في علاه، ما أراد النبي الغزوة، ولكن لما أراد الله الغزوة هيأ لها الأسباب. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، صح؟ وقال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ليقضي الله أمرا كان مفروضا. إذن هذه تهيئة لأمر يقضيه الله لنا في علاه. فإذا أراد الله شيئا هيئ له سببا. لما أراد الله لنا في علاه أن يبعث محمدا هيئه تهيئة كاملة، جعله يتيما، جعله صادقا، جعله أمينا، جعله زاهدا، جعله تقيا ورعا، لا يشرب الخمر، لا ينظر إلى النساء، لا يذهب إلى الأفراح، جعله زاهدا متعبدا يتقلل من الدنيا، أو حبب إليه الخلوة يخلو بنفسه حتى يأتيه الملك، وهو قد تكاملت كل الكمالات في البشر وضعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبعث. والأمثلة على ذلك كثيرة. الغرض المقصود بالمثال فقط يتضح الفائدة. من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ فأهل الجنة ميسرون، فإذا أراد الله جل في علاه عبدا بعبد خيرا يسر له أبواب الخير وفتح له أبواب الخير. كان جاهلا علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأول أبواب الجنان أن تتعلم دينك، فإن تفقهت في دينك فأنت على الطريق المستقيم الذي يسر بك إلى الجنان. فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له سببه. الفائدة الثالثة إثبات العمل للإنسان وفيه الرد على الجبرية. إثبات العمل للإنسان وفيه الرد على الجبرية. طبعا الرد على الجبرية لأن الجبرية يقولون أن لا إرادة للعبد ولا عمل للعبد. ألقاه في اليم المكتوف لدين وقال إياك إياك أن تبتله، فكذبهم الله بهذه الأحاديث. من وين استنبطنا هذا؟ فسيعمل بعمل أهل الجبرية، فقال فسيعمل، نسب العمل له، أحسنتم. وفيه الرد على الجبرية. الفائدة الرابعة إثبات الكف لله، ثم أفاض بهم في كفيهم. يبقى أثبت لله إيش؟ كم كف؟ الحمد لله أثبت السلام لله الكف. طب وهذه الكف صفة؟ حسام ثبوتية ذاتية خبرية. ثبوتية يعني ثبتت لله بالكتاب والسنة أو بالسنة، وقد ثبتت بالسنة، وهي ذاتية يعني لا تنفك عن الله جل في علاه. وخبرية لأنها إيش؟ لا تأتينا إلا من ناحية السمع فقط. ولما خبرية؟ نعم هذا صحيح. وضابط الخبرية أن مسمى عندنا إيش؟ أجزاء وأبعاد. هي أجزاء وأبعاد مني، لكنها بالنسبة لله صفة كمال وجلال سبحانه جل في علاه. الفائدة الخامسة الدلالة الواضحة على أن مساق الذر ليس بحجة. أمش وانت طيب والعمل ده إيش؟ أيوة والعمل يعرفه من وين؟ هات انت خلاص، انت أتيت بمقدمات جيدة جدا. نعم رابط دخول الجنة بالعمل، والعمل لا يعرف إلا بإرسال الرسل، لأن المسألة المعتزلة هم الذين يقولون بالاستحسان والاستقباح، لكن نحن نقول العمل حسن أو العمل فاضل عند الله لا فعله لا نعرفه إلا بالشرع. فهو قال وميسر لهذا العمل عمل أهل الجنة، ولا يعرف العمل إلا بميثاق الرسل أو بإرسال الرسل. أيضا في وجهة أخرى تبين لنا دلالة واضحة على أن ميثاق الذر ليس بحجة. طيب ما هم آمنوا بالربوبية. طيب لو آمنوا بالربوبية يبقى الأمر منتهى يا أستاذ. نعم، وهو ده اللي قال فيه النووي في مسألة أهل الفترة، لابد يؤمنوا بالربوبية ويأتوا بها بالتوحيد ولا يشركون. هنقول هم آمنوا بالربوبية ومع ذلك قسمهم الله إيش؟ إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى إذن غير مؤثر، يبقى إذن ميثاق الذر غير مؤثر، وإن كانت هذه الوجهة فيها شيء من النظر لكنها أيضا تعضد ويستأنس بها على أن ميثاق الذر ليس بحجة. الفائدة السادسة الكتابة كتابات في إسناد ضعيف، لكن نحن نستفيد ونقول له شواهد. جرت به الأقلام، فلما قال أقلام أثبت لنا القلم الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ، والقلم الثاني قلم الملك الذي يأتي في بطن، والقلم الثالث قلم الملائكة التي تكتب عمل العمر واليوم التي الكتابات التي بيناها، لأنه قال جرت الأقلام جمع قلم، إذا ليس بقلم واحد هم أقلام. الفائدة السابعة، لا نسب بين الله وبين عباده. يا لها من قوة هذه المسألة، وهذه والله ما أردت أن أكتب هذه الفائدة، أنا خفت على نفسي، لأن ما منا من أحد إلا وقد قصر في حق الله لا في الله، وما منا إلا ويتمنى شيئا عند ربه وعمله لا يصل به إليه. ودائما يزعجني هذه القاعدة وهذه الفائدة، وهذه الأحاديث تتم لنا هذه الفائدة، لا نسب بين الله وبين عباده. من وين أخذنا هذه الفائدة؟ طبعا نذكركم بما قلنا قبل ذلك في الأثار التي لا تصدق ولا تكذب، أن داود عليه السلام قال رب كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه اجعل سليمان يكون لي كما كنت أنت لي أكون لك كما كنت أكون له كما كنت لك. إذا لا نسب بين الله، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. من وين نأخذ هذا؟ لا نسب بين الله وبين عباده. هذه الأحاديث فيها هذه الفائدة؟ نعم. فين هي؟ أحسن، قال لا ينال ما عند الله، لا تدرك يا عمر يا ابن الخطاب، لا تدرك ما عند الله إلا بالعمل. وذكرني هذا الحديث بأخ لي له أماني واسعة، يريد أن يكون عالما طالبا للعلم متقنا، يريد كذا وكذا، وهو لا يجد في هذه المسألة حتى في دروس العلم، ما يتقن أن يأتي مبكرا أو يتقن أن يلزم نفسه في طلب العلم، فكيف يكون عالما؟ فكيف يكون طالبا للعلم وهو لا يدرس في المسألة، ولا حتى يجلس في مجالس العلم يتذلل في مجالس العلم حتى يكون عالما؟ هذه أماني، والذي أتبع نفسه الأماني قد خاب وخسر، وما ربح إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. هذه المسألة مستثناة، لأن كثرة العمل ليست علامة على القرب من الله، لكن المسألة كلها تدور على إيش؟ على هذا، وهذا كلام يفصل في مقام آخر. الفائدة الأخيرة، لا انشغال برزق، سواء رزق الآخرة أو رزق الدنيا، إذ الرزق رزقان، رزق آخرة ورزق دنيا، أو نقول رزق قلوب ورزق أبدان، وأما رزق القلوب فعلى الله، وأما رزق الأبدان أيضا على الله، من باب أولى أو تضمينا، كما في الحديث لفت في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أما الفائدة كيف استنبطناها؟ استنبطناها من كلام عمر بن الخطاب لما عن السلام، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنما عند الله لا يدرك إلا بالعمل، وما تدل على، أحسنت لفض فوق، ما تدل على العموم، يبقى إنما عند الله من رزق الدنيا، إنما عند الله من رزق القلوب، إنما عند الله من رزق الأرواح، إنما عند الله من رزق الآخرة، لا يدرك إلا بالأعمال. لا يمكن أن تجد رجلا يريد الغنى ويريد المال وليس بتاجر وليس بعامل وليس بمدير، نائم على سريره ويقول غدا ستمطر السماء فضة وذهب، صح؟ تمطر نعم، بس خذ بالأسباب حتى تمطر عليك السماء. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول إنما عند الله لا يدرك إلا بالعمل، لا انشغال بالرزق، لكن خذ بالأسباب، والله جل وعلا قد كتب الرزق عنده، وسيأتيك ويبحث عنك كما يبحث عنك ملك الموت لتموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.